بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنكمل اليوم بإذن الله ما يتعلق بالشركات، وإن بقي في الوقت متسع أيضا أشرت إلى بعض الشركات المعاصرة، ثم أقف مع أسئلتكم، و بعد الأذان إن شاء الله نواصل مع سورة الكهف، وفي آخر الدرس أقصد درس الفقه إن شاء الله مع بدء الأسئلة، أبين لكم متى انتهاء الدرس وابتدائه بعد الحج إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح دفع دابة أو عبد. شيخ، من باب ربط الكلام من أول الشركة الخامس، يعني سم من وين؟ الخامس، النوع الخامس من الشركات. نعم. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت. فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطء، فهي فاسدة، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. هذا مر معنا في الأسبوع الماضي، بس لكن من أجل ربط الكلام، وهي الشركة الأخيرة مما ذكر من الشركات، شركة المفاوضة، وفيها تفويض، وأفوض أمري إلى الله من باب التفويض، أي فوضت فلانا أن يفعل كذا، فسماها العلماء شركة المفاوضة، وهي مطلقة، وقالوا إنها تجمع أغلب الشركات، أي تتداخل فيها الشركات، بمعنى أن الشركات السابقة شركات مقيدة بعمل معين محدد كما مر معنا، أما هذه الشركة فهي تفويض عام، وذكر بعض العلماء لها شروط. ولما قال المؤلف وهي جائزة، لأن هناك من منعها من العلماء، قالوا هي يصعب ضبطها، والصحيح أنه لا يصعب، توضع شروط وتحدد مسؤوليات، والأصل فيها الإباحة، ولذلك قال المؤلف وهي جائزة، كأنه يشير إلى الأقوال الأخرى المانعة لهذا النوع من الشركات. وثم ذكر نوع من قال فإن أدخل فيها كسبا نادرا، نعم، والكسب هذا أحيانا قد يكون كسب أو خسارة، الكسب كما ذكر مثلا اللقطة، أو يجد معدن أو ركاز أو إرث، أو العكس كأرش جناية أو نحو ذلك، فقال هذه لا تجوز، وهذا هو الراجح، أن هذه الأشياء نعم لا تجوز، لأن كيف يشارك الإنسان في ميراث أو نحو ذلك، أو يتحمل مسؤولية تصرفاته الفردية التي لا علاقة لها بالتجارة، يعني قد يشد إنسان أو يقتل إنسان أو يصدم إنسان فيتحمل معه الخسارة، فحقيقة هذه لا تدخل، وهذا فيها غرم غير مشروع بالنسبة لتحميل الآخر ذلك. فمثل ما ذكر هذه الأشياء كأمثلة، أقول ليس على سبيل الحصر، لها وجه. ثم قال ولما فيه من كثرة الغرر، أردنا نأخذ فائدة هنا، أن الغرر لأخوان اليسير معفون عنه، لأننا نحن نذكر من الشروط ألا يكون هناك غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلم، هذه قواعد تمنع المعاملات في الشركات وغيرها، لكن الغرر اليسير معفو عنه. مثال الغرر اليسير، إنسان الآن اتفق مع عامل على أن يبني هذا الجدار بالكامل، عليه البلوك والإسمنت وكل شيء، لا شك أن المقاول الذي سيبنيه فيأخذ الآن دراسة عن الأشياء الموجودة وقيمة الموجودة، قد يحدث تغير بالأسعار يسير إذا نفذ بسرعة، هذا غرر يسير، إما انخفاض فيكون لصالحه أو ارتفاع ويكون لصالح صاحب العمل، هذا إذا كان الغرر يسيرا. نعم، في الصحيح أنه لا يؤثر، لأننا لو منعنا الغرر اليسير ما مشت معاملات الناس فهو معفو عنه، لكن إذا كان الغرر كثيرا وكبيرا فهذا له شيء آخر. ولذلك لما حدثت مشكلة الحديد كان في قضايا وصلت إلى المحاكم، وأعرف أنه صار في قضايا معينة، لأن بدل ما كان المقاول سيأخذ الحديد بألف وخمسمائة ريال أو بألفين ريال أو ألفين وخمسمائة وصل إلى سبعة آلاف ريال، هذا فيه مشكلة نشأت، لا أقول أنها غرر بمقدار ما أنها أحدثت مشكلات وخسائر فادحة، فكان في رأيي فيما أعلم قرارات جيدة في حل هذه المشكلة بين المقاولين وأصحابهم، والله أعلم. إذن الغرر اليسير معفو عنه لأنه يصعب التخلص منه. ثم قال وحصول ذلك وهم، آخر عبارة لا يتعلق بحكم، فأي شرط، الشيخ محمد يقول قاعدة جميلة، يقول كل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح، نعم، والأصل فهو فاسد، كل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح، نعم، وهو الأصل طبعا الربح يعتبر والأصل، فهو فاسد مفسد لها، مفسد لها. لكن تذكرون أننا قلنا سابقا أنه إذا وجد شرط في الشركة فاسد فإن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام يقول لا، يفسد الشرط ولا يفسد العقد، يبقى العقد، يفسد الشرط ويبقى العقد، على بينما في المذهب مشى على أنه فاسد مفسد للشركة، والله أعلم. ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوما نص عليه، لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاه. ونقل عنه أبو داود في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال الأوزاعي. هذا المسألة واضحة، يعني قل إذا دفع إليه مثلا عبد قال يعمل به أو غيره يعمل وله جزء من أجرته، نعم محدد طبعا، إذا قال بجزء من أجرته يقصد أنه جزء، نعم، فهو محدد، دفع دابة قال اشتغل عليها، نعم، وأجرها مثلا ولك جزء من أجرتها وهكذا، فهذا جائز ولا إشكال فيه ولا نطيل حوله، لأنه واضح ومحدد، كما أنه أعطى سيارته، قال أنا مثل الآن بعض سيارات الأجرة يأخذها شخص عليه القيادة وهذا عليه السيارة، ويتفقان على جزء، لكن الظلم الموجود الآن من بعض أصحاب السيارات أنهم يأتون بسائقين ويقول أنت مطالب يوميا بمئة ريال، المسكين قد لا يحصل على مئة ريال ويكون حقيقة مبلغ خيالي، ولذلك تلاحظون بعض تصرفات السائقين غير عملية بالسرعة وطريقة الوقوف، يقول بعضهم، ناقشنا بعضهم، يقولون نحن نريد نؤمن حتى نصل إلى المئة ريال أو مئة ريال بالإضافة إلى تكاليف السيارة، فهو باهظ جدا، نعم، فلذلك يعملون أعمال ما تتناسب، وهذا في واضح الظلم فيه. والصحيح أن عدم التحذير قالوا إلا أن يؤجره السيارة، هذا موضوع آخر، في فرق أنك تؤجر السيارة وتقول هذا تأجير للسيارة، كما أي واحد منكم يستأجر السيارة 150 ريال ولا 200 ريال هذا تأجير للسيارة، أما أن يقول بجزء من الربح هو يحدده أو العمل وهو كفيل له، فهذه فيها إشكالات وقد يكون فيها نوع من الظلم، خاصة أنه يستطيع أن يظلم هذا العامل المسكين الذي يرى أنه لو لم يوافق ربما لا سفر وأخرج. وكثير من المعاملات حقيقة أخوان، وقد سألني بعض الأخوة عن معاملات العمال والكفلة، أقول كثير منها فيها ظلم الحقيقة، وفيها إما تأخير لحقوقهم أو مطالبة بأكثر مما يستطيعون أو غير ذلك، ويجب أن نراعي أمثال هؤلاء الفقراء المساكين وهم شركاء لنا وبخاصة المسلمين منهم، والظلم لا يجوز حتى لكافر، نعم، لكن نحن نقول أصلا الكافر لا يجوز أن يأتي لهذا البلد، ف فيه أعمال كثيرة حتى في داخل البيوت، سائقين أو نساء يعملن، فيه ظلم من بعض الناس لأمثال هؤلاء المساكين الفقراء الذين جاءوا يبحثون عن الرزق، ولذلك فلا بد أن يراعوا. أما إذا كان المبلغ بجزء قال تفضل أنت تشتغل اليوم في هذه السيارة بالنصف بالثلثين إلى حسب الاتفاق لا حرج في ذلك والله أعلم. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين. قال أكرهه لأنه لا يعرفه. وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة. بالنسبة للأحاديث الصحيحة الحديث الأول كذلك وهذا مشهورا طبق عليه أنه أعطى خيبر على الشطر وكذلك الحديث الآخر أيضا صحيح. نعم. والمقصود بعسب الفحل هو ماؤه فرسا أو بعيرا. ما يأتي الإنسان ويؤجر الجمل يضرب الناقة بمبلغ معين لأن هذا غير مقدر غير معروف في جهالة وقد يفعل وقد لا يفعل. فالصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا قفيز الطحان أن يأتي به حب ويقول له اطحنه ولك منه 3 أصبع أو 4 أو 5. قالوا هذا المقفيز هو مقدار نعم محدد يعني فلهذا المكيال محدد هذا هو القفيز يتواضع الناس عليه. فيقول أيضا لأنه يختلف الحب بعد الطحن يختلف الحب بعد الطحن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان بجزء منه قال لك جزء من الطحين الربع الخمس أقل أكثر فلا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل خيبر كما تعلمون اليهود وهم اليهود على الشطر إذن على نسبة زارعه إن خرج منها 1000 كيلو 500 كيلو وإن خرج منها 100 كيلو 50 كيلو. ما قال أنتم ملزمون تدفعون لي مثلا بالسنة 1000 وزنة نعم أو أقل أو أكثر. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم إنما بالشطر. الشطر يعني هو النصف أي 50% بالنسبة كما نقول. فلهذا أخذ منها المؤلف بهذا الجانب. أيضا تحصيل الديون تحصيل الديون أيضا ذكر العلماء أنه يأخذ نسبة يقول أنا أريد من الناس ديون أو من فلان ديون الذي تحصل لك 20% منه. وهذا الآن تلاحظون بعض المحامين يكتبون في لوحاتهم تحصيل الديون. بعض المحامين الآن وخاصة يتأخر كثير من الناس في تسديد ديونهم ومطالبات كبيرة جدا وتكاد تكون عرضة للضياع. فلهذا تحصيل الديون في هذه الحالة يجوز لكن بنسبة نعم بنسبة والله أعلم. وهذا ما أشار إليه لأن الكلام واضح ولا أريد أن أطيل في التعليق. نعم. وبيع متاع بجزء من ربحه طبعا بس عبارة في هنا يقول الرضاع قن هو المملوك يقصد لي بالعبارة في القن هو المملوك. نعم. وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا أو آجره والأجرة بيننا فإنه لا يصح والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله. واصل هذا كلمة مرجوح هذا قول مرجوح سأذكر لك. نعم الجواز صحيح الجواز الذي يظهر الجواز كما مر. نعم فلأن المسلمين على شروطهم إلا إذا كانت النسبة مجهولة. أما إذا كان هناك نسبة محددة فالصحيح الجواز وليس هناك دليل على المنع والله أعلم. نعم. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما. قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. هذا كتاب البخاري يعني لما قال في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه لمن أراد أن أرجع إليه كتاب الحرث والمزارعة في صحيح البخاري باب المزارعة بالشطر ونحوه. أيضا هذه نفس لاحظوا أن ما هناك فرق كبير قال ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بمدة معلومة بجزء منهما. كل هذا يدل على الجواز. في ملاحظة هنا خطأ مطبعي أعد يا شيخ قال معمر قال معمر وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. فيه خطأ طبعا أن تكره الصحيح أن تكره في خطأ مطبعي هذا عدله. نعم يقول لا بأس أن تكرأ الماشية على الصدق الربع، والتصويب من صحيح البخاري، التصويب من صحيح البخاري لأنه الآن هو ينقل من صحيح البخاري، فأن تكون يعني العبارة ما هي واضحة، فبالرجوع للأصل وجد أنها أن تكرأ. نعم. والنماء ملك لهما أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه. نعم. لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. هو الآن فرق بين أن يقول تفضل هذا والملك بيني وبينك بالنصف بالربع، أو لا خذها والأصل لي ولك الزيادة نتفق عليها من الدر أو النسل أو الصوف. المؤلف قال لا يجوز. نعم. ومع ذلك نقول لا فرق سواء قال له في الربح، لأن المسلمين على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم، ومع ذلك نقول هذا القول ما وتفريق المؤلف هنا فيه نظر. نعم. وهو المذهب طبعا، والراجح هو الجواز كما سيأتي الآن. نعم. وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين. هذه رواية أخرى وهذا الصحيح، قال يصح ما مضى يصح، وعنه أي رواية أخرى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، تجدونه في الاختيارات، وهذا هو الراجح. سبق أن ذكرت كنت عن فساد الشركة، المؤلف أكرر مرارا أنه عند فساد الشركة أي بسبب شرط فاسد يقول للمضارب نعم أجرة للعامل الآخر ليس صاحب المال، المضارب للمضارب له أجرة المثل ولا أخذ منه شيء. والقول الثاني اللي عند شيخ الإسلام ابن تيمية لا، أن له سهم المثل الصحيح ولا يعطى أجرة المثل، لأن في فرق يا أخوان بين السهم والأجرة، فرق كبير جدا. فرجح شيخ الإسلام أنه حتى لو فسد العقد فيأخذ النسبة وله سهم المثل وليس أجرة المثل، ثم بعد ذلك تصحح الشركة الخطأ الذي فيها أو تلغى الشركة بسبب فساد هذا العقد. وأيضا اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذا الصحيح أنه إذا كان هناك عقد في شركة مع إنسان ثم فسدت بسبب فساد الشرط أو توقفت، ما نقول نعطي أجرة المثل، لأن غالب الذين يدخلون في المضاربات أو في الشركات لا يريدون أجرة المثل، لأن غالبا أجرة المثل قليلة، فهي أجرة عامل، بينما قد تكون الأرباح ضخمة جدا. فتصوروا إنسان عن لو أخذ بالنسبة لا حصل على 100,000 ريال، بينما لو أعطي الأجرة يمكن ما يأخذ 1,000 ريال. نعم. أحيانا بخمس دقائق نعم يكون هناك نسبة عالية جدا في الربح، إذا كان له الربع أو النصف كيف تعطي أجرة يوم إذا بالغنا وقلنا أجرة يوم؟ فالصحيح أن له نسبة. وبعد ذلك هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وكذلك اختاره الشيخ محمد رحمه الله الجميع، وهو الراجح وهو الأوجه وهو الذي فيه العدل، ثم توقف الشركة بعد ذلك إما أن تصحح وفق الأصول أو تلغى. النقطة الأخيرة قبل أن نبدأ في الشركات المعاصرة، ما هي أسباب انقضاء الشركة؟ الآن هذه شركات، كيف تنقض الشركة؟ كيف تحل الشركة؟ كيف تتوقف الشركة؟ في أسباب كثيرة أذكر بعضها. نعم أذكر بعضها علما أنه مختلف فيها، لكن مرجع ذلك للقاضي في النهاية، لأن غالبا هذه المسائل يكون فيها نزاع. ومرة أخرى أنبه الإخوة لمسألة سبقا أشرت إليها، وأقصد المفتين، إذا عرضت عليكم مسألة فيها نزاع أنصح الإخوة ألا يفتوا فيها إلا بسماع الطرفين، لأن هذه من مسائل القضاء. في فرق يا أخوان بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء. مسألة الفتوى التي يستفتيك الإنسان لنفسه بينه وبين ربه، حتى لو كان قضايا مالية، واحد يستفتيك يقول هل يجوز أدخل في هذه الشركة أو لا يجوز، هذه فتوى. نعم. هل يجوز أن أعمل كذا أو لا يجوز. أما مسائل القضاء، نعم مسائل القضاء فهي اختلاف بين طرفين، فإنك أحيانا تجيب على أن فتوى ثم يأخذها المنازع ويخاصم صاحبه وأنت لم تسمع وجهة نظر الطرف الآخر. وخاصة يلحظ سبحان الله، أقول يلحظ، أن كثير من يسألون في مسائل النزاع يصوغون السؤال بطريقة تناسبهم. نعم. ولذلك فحتى يمسكها حجة. ولذلك كم مرارا أبدأ أسأل وأناقش فأكتشف السؤال يختلف، أو الحقيقة غير ما سأل عن السائل. نعم يختلف الأمر في مسائل ولا يتسع الوقت ذكرها. فلذلك أؤكد مرارا قلت هذا كلام، مسائل القضاء، وقد رأينا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تأتيه مسائل فيها قضاء، يقول من أي بلد أنت؟ يقول مثلا من بلد من الرياض، يكتب للكاتب يقول أحله إلى محكمة الرياض، أحله للقاضي في الرياض حتى يسمع من الطرفين. فبعض المسائل التي قد تكون أسرية أو عائلية يقول معك الطرف الآخر، يعني معك زوجتك، لأن الشيخ قد يدخل بها ليس كقضاء وإنما كصلح وبين الحق للطرفين. فلهذا لماذا أنا أقول أؤكد على هذا؟ أولا لابد تسمع من الطرف الآخر، ولذلك عاتب الله داود عليه السلام لما قضى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فتعرفون قصته في هذا الأمر. وفي حديث أيضا في البلوغ النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، يا علي لا تقضي حتى تسمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني من الطرف الآخر، فإنك هنا تدري كيف تقضي، فإنك هنا تدري أو تعلم كيف تقضي، اسمع من الطرفين. ومرارا، ولذلك في مثال وإن كان في عام لكن قريب، يقول إذا جاءك من فقعت عينه فلا تستعجل، فقد يكون الآخر قد فقعت عيناه، نعم قد تكون فقعت الثاني أشد من ذلك. فالاستعجال في الحكم أحيانا والتأثر بجانب العاطج والمفتي يجب يراعي هذه المسألة. أما إذا كانت بين الإنسان وبين ربه، سواء قضية عبادية أو قضية مالية أو غير ذلك، هنا تفتيه ليس له طرف ينازعه. فهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. إذن أقول هذه مسائل النزاع، والمحاكم الآن مليئة بمثل قضية الشركات وغيرها، لكن أذكر بس من باب البيان بعض الأسباب. قالوا موت أحد الشركاء، طبعا موت أحد الشركاء من الشركاء المؤثرين حسب العقد، وليس المقصود الشركات العامة التي أسهم يثيرة، أو جنونه، لأن إذا كانوا شركاء واحد له المال وواحد له العمل وجن أحدهما فطبيعي أن تتوقف الشركة، لأن المال هنا انتقل للورثة، أو عفوا هذا إذا كان في الموت انتقل للورثة، وإذا جن فاختلفت المسألة. أيضا قالوا الحجر عليه لسفه أو فلس أو خرف، الإنسان قد يحجر عليه لسفه ويدخل فيه الخرف أيضا، يصبح خلاص لا يستطيع أن يتصرف، أو أفلس، نعم، والمفلس يتصرف تصرفات غير متزنة. فإذا تم الحجر على أحد الشركاء، خاصة إذا كانت بين اثنين نقصد أو أعداد محدود، ففي هذه الحالة أيضا تنتهي الشركة. قالوا انسحاب أحد الشركاء، وأيضا عزل أحد الشركاء، هذه أسباب ولا أطيل فيها لأن غالبا ترجع للقضاء، لكن أردت إيضاح هذه المسألة. نقف الآن وقفة أيضا بعض الدقائق مع أنواع بعض أنواع الشركات المعاصرة. من خلال أخذنا للشركات أيها الأخوة نجد أن فيها سعة، لأنها مبنية على باب المعاملات، وكما سيأتينا في باب المزارعة والمساقات وغيرها مبنية على الإباحة، ولأن الأصل هو الإباحة فيما يتعلق بالمعاملات. وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمون على شروطهم. أنواع الشركات كثيرة جدا، لكن اليوم سأذكر لكم بعض أنواع الشركات حتى تقرب لكم ما تقرؤون في الصحف من شركات حادثة، بعضها مرتبط بالشركات القديمة التي قرأناها، أي يسمونها الشركات التي ذكرها الفقهاء، وبعضها ليست موجودة. من التقسيمات تقول الشركات المدنية، وهي التي تقوم بأعمال مدنية، ذكروا مثل ذلك كأعمال المناجم أو شراء الأراضي أو غيرها. النوع الثاني قالوا الشركات التجارية، مع أن الحقيقة في تداخل، لكن هكذا في كتب المعاصرة فرقوا بين الشركات المدنية قالوا والشركات التجارية. أيضا الشركات التجارية تنقسم عدة أقسام، نعم، الشركات التجارية هي التي تقوم بأعمال تجارية وتكتسب صفة التاجر وتخضع لأحكام الشركات، وتختلف عن الشركات المدنية. الشركات التجارية أقسام: شركة الأشخاص، وهي شركات يعقدها أشخاص باعتبارهم الشخصي، وهذه لها معنى سيأتي الآن الإشارة إلى ذلك. فشركات الأموال، شركات الأموال هذه تختلف عن شركات الأشخاص، أي المعتبر في الأولى هم الأشخاص، بينما المعتبر في الثانية هم الأموال. حتى أوضح لكم، تاجر من التجار أراد أن يضع شركة، إن كان قال أنا أريد التاجر الفلاني فقط بحكم تخصصه أو مكانته، وكلهم تجار، إذن صارت شركة أشخاصهم. لكن لو قال أنا أريد 100 مليون من هذا التاجر وشارك على 100 مليون. جاء تاجر آخر أو شخص آخر قال أنا مستعد أدفع 100 مليون. قال لا أنا ما أريدك أنت، أنا أريد هذا، يعني فرق بين هذا وهذا. إذا أصبح الشركة أشخاص. أما إذا قال أعلن إعلان من يشاركني بمبلغ 1 مليون أو 2 مليون هو يريد المال، هذه شركة أموال، هذه تعتمد على المال اعتمادا كليا. الثالث الشركات العامة، شركات عامة والمقصود تشارك فيها رأس مال العام من بيت مال المسلمين، أو بعض الشركات الآن التي تقيمها مؤسسات معروفة وقد يساهم فيها بعض الأشخاص. نعود تقسيم آخر، شركات الأشخاص في شركة التضامن، نعم قالوا هي التي يعقدها شخصان، هذه شركة التضامن يتضامنان في الربح والخسارة وغيرها والمال. اثنين، شركة التوصية البسيطة هي تكون فيها طرفان، طرف مسؤول عن المال وطرف مسؤول عن الإدارة، ولا قريب بالشركات لها أصول بالمناسبة، لا تفهموا أن هذه إعادة للشركات لكن متداخلة مع الشركات السابقة، شركة العناء، شركة الوجوه، شركة الأبدان، نعم كلها داخلة فيها شركة الوجوه، لكن يكون أحيانا لها أصول تختلف في بعض مسائلها، تكييف معاصر باختصار، في تكييف معاصر لها. شركة المحاصة هذه أيضا نوع من هذه الشركات. شركات الأموال هي الشركة المساهمة وهي التي تعلن الآن، شركات المساهمة إعلان في الشركة الفلانية شركة مساهمة، سواء مال موجود وحول إلى شركة مساهمة أو إنشاء شركة جديدة، وهي التي الآن الناس غالبا يتهافتون عليها. وشركة توصية بالأسهم، وهذه أيضا تكون توصية بسيطة بين أشخاص محددين، وشركة ذات مسؤولية محدودة يقولون ما تزيد عن 50 شخص. هذه كلها اصطلاحات ترى بالمناسبة، ليست قضية مضبوطة شرعا، إنما هي نظامية، ما الحكم فيها؟ طيب الشركات العامة قالوا على نوعين، شركة الاقتصاد المختلط وشركة المساهمة العامة أيضا، وكل هذا تقسيمات مرة أخرى تختلف من بلد إلى بلد ومن نظام إلى نظام ومن أشخاص إلى أشخاص. لكن السؤال في هذا الجانب عنه أن مميزات شركات الأشخاص، نعم أنها المقصود الشخص لذاته. حتى أوضح مثلا، اتفقت أنت وشخص على تجارة فتح مشروع وأنت تريد هذا الشخص لذاته، لا يحق له بعد فترة يقول أنا سأنسحب أو أبيع أسهم لشخص آخر، تقول لا أنا أريدك أنت شخصية، ما عندي استعداد أعمل مع هذا الشخص لأسباب كثيرة، أحيانا قد تكون تجارية وقد تكون شخصية. هذه ميزة شركة الأشخاص، أن يتشارك أشخاص لذواتهم، إما لتقارب طبائعهم أو أنهم لأنهم بينهم معرفة. وأذكر قصة، تشارك مجموعة من الأشخاص في شراء أرض وتقسيمها وبناء بيوت، وبينهم من العلاقة الشيء العجيب، وأنا رأيت هذه البيوت وسكنوها على أساس يكونوا جيران. فجأة واحد منهم الذي بالوسط، سبحان الله رأيت بيته الذي في الوسط، باع بيته على شخص غريب. نعم الأشخاص ما عندهم قدر ربما يشترون البيت أو ما أذن لهم، ما علموا إلا أنه باع بيته. قال حنا أخي تشاركنا معك واتفقنا نبني عدة بيوت حتى نكون جيران لتقارب معين أو لقرابة أو لأن بينهم رفقة إلى، يعني أتيت بشخص غريب، في إشكالية، في إشكال يا أخوان. لا لا لا لا في هذا كنموذج، أنا أقول قريب، وإلا المسألة عندنا عن البيع والشراء. فإذا شركة الأشخاص يقصد به الشخص نفسه، هذا اللي خالفه عن الشركات العامة والمساهمات العامة، لا اعتبار للشخص. نعم والحكم الشرعي في الشركات المعاصرة، نقول الشركات المعاصرة من أشرف الأصل في العقود الإباحة، وأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه، فإذا لم يكن في الشركة ما يخالف نصا أو يتضمن محرما كالربا أو أعمالها تكون محرمة، ففي هذه الحالة لا حرج فيها. إذا نحن نقول الأصل في هذه الشركات الإباحة، لكن ننظر ونحن بينها على قاعدتين، قاعدة أن الأصل في معاملات الإباحة، القاعدة الثانية أن بصوت المسلمون على شروط، فالأصل الإباحة. لكن إذا كانت الشركة أعمالها محرمة، أي تتعامل بأشياء محرمة بالبيع أو الشراء أو غير ذلك، قد تكون شركة تريد تنشئ ملاهي، أقصد ملاهي محرمة، لا أقصد بعض الملاهي الموجودة، هذه لن تختلف على حسب صيغة الملاهي، إذا كانت مجرد ألعاب للأطفال وإن سميت ملاهي ولها ضوابطها تختلف عن ملاهي التي قد توجد وبدأت الآن توجد فيها محرمات، أو قد تكون الشركة صحيحة ما عليها غبار في الهاتف، في الكهرباء، في السيارات، لكن بعض معاملاتها محرمة، بعض المعاملات محرمة. لاحظوا الفرق بين النوعين، إما أن يكون أصل عمل الشركة، تعامل يعني الشركة محرم أو مشتبه، تبيع محرم، تنتج محرم، تتعامل بمحرم، هذه لا شك أنها محرمة، أو تكون الشركة صحيحة لا إشكال فيها في الكهرباء، في الهاتف، في حفر الطرق، لكنها وهذه الأكثر الآن عندنا، أن أكثر أقصد من الأخرى ليس الأكثر بالنسبة للشركات الأخرى حتى لا يفهم كلامي خطأ، أقول هذا ما الأول قليل الحمد لله أن توجد الشركات، مع أنها موجودة، تعرفون شركة أعلنت عندنا تصدر صحف خبيثة. نعم، وكنت وأنا قادم للمسجد في يوم أحد الدروس قبل صلاة العصر، الناس واقفون في البنك هذا اللي في الزاوية، واقفون سرة قبل صلاة العصر ينتظرون فتح البنك بعد العصر ليساهموا في هذه الشركة التي أفتى العلماء بحرمتها. ومع كل أسف أن ممن أفتى بجواز هذه الشركة بعض المشايخ، بعض طلاب العلم، وذهب ممن يسمع كلامنا الآن من الأخوة من ناصحه وبين له أن فيها محرمة فاعترف وقال إن شاء الله سأصدر فتوى أبين فيها الخطأ، ولم يصدر فتوى. يقول ناقشته وبينت له بالأدلة، تصدر مجلات خبيثة، إفساد في الناس، مجلات محرمة، هذا يعني نشاط الشركة محرم. ومع كل أسف لما قيل له لماذا أفتيت فيها، قال والله صاحب الشركة رجل أخلاقه طيبة وحبيب حقيقة. أنا أقول لكم من ناقش يسمع كلامنا، الأخ الذي ناقشه يسمع كلامنا الموجود معنا في المسجد. مع كل أسف يا أخوان انظروا كيف يحدث الأمر، واقتنع وقال إن شاء الله سأصحح هذه الفتوى، ولم يصححها حسب علمه، انكب الناس عليها بالأموال وهم يتعاملون بالمحرم، وهذه مصيبة الآن. ولذلك أعتقد أن من كثير من المصائب الآن إلى اليوم انهيار ضخم جدا في الأخ، اليوم في انهيار وانهيارات، وناس في السجون، وناس عليهم الديون، لأنهم الحقيقة لم يتحروا في أموالهم ولا يدركوا خطورة هذا المال. السلف كانوا يحذرون التعامل بالصرف لصعوبة ضبطه. نعم، تصور مع أنه قد يكون إنسان يضبط الصرف الحمد لله ما في إشكال، والناس يحتاجون إليه وتوجد بنوك تضبطه، وما كانوا يحذرون منه أو يخافون منه لصعوبة ضبطه خوفا من دخول الربا كالذهب، صعوبة ضبطه، القضايا الربوية كما تعلمون. فهذا نوع إذا كانت الشركة نشاطها محرم أو جزء من نشاطها محرم. الثاني كما قلت هي أكثر من هذه، نعم لا أقول أن أكثر من المباح لا، وهي التي تتعامل بالربا، تكون الشركة عملها صحيح في الكهرباء، في الهاتف، في حفريات، في مصنع، المنتج جميل، في مصانع، لكن تعاملها بالربا صحيح. وأذكر يوم من الأيام واجه ناس المسؤول عن الشركة عند إعلان الميزانية وقالوا هل أنتم فعلا تعاملون بالربا؟ قال نعم نتعامل بالربا. فاحتج بعض المساهمين قال اللي ما يريد منكم الربا يتركها، أنا محتاج إليها. مع كل أسف هذا الرجل مات بعد سنوات قريبة، مات ولقي ربه بهذا الكلام الذي لم يستفد منه. فحقيقة في جرأة، جرأة والله، والناس في بعضهم جرأة غريبة. يوم من الأيام بعد صلاة، وهذا كلام قبل أكثر من 20 سنة، بعد صلاة الجمعة صليت مع أحد المشايخ، فجاءه رجل قال يا شيخ في آخر رمضان يا شيخ أنا عندي ربا هل عليه زكاة؟ كذا عندي ربا هل عليه زكاة؟ قال الشيخ قبل أقول لك على زكاة أو لا، كيف تتعامل بالربا؟ قال ما سألتك، أنا أسألك على زكاة ولا أضم مع غيره؟ قال ضم والله الشيخ، عبارة الشيخ الله يهديه، قال الله لا يبارك فيك ولا مالك. نعم، كنا في رمضان يعني يدعو له المفروض بالهداية، لكن غضب الحقيقة، قال ما سألتك ليش تتعامل بالربا؟ أنا أقولك على الربا هذا زكاة ولا لا؟ إن الله طيب ولا أقوى إلا طيب. ففي جرأة من بعض الناس الحقيقة في وتساهل. نعم، وهناك قد يجدون من يسهل لهم هذا الأمر. وما دمنا مناسبة الحج بإذني سمعت أحد المشايخ بالإذاعة يسأل، قال له يا شيخ أنا أعمل في بنك ربوي وأريد أحج، قيل لي ما يجوز تحج بالمال الربوي، مال حرام. قال له الشيخ المال الربوي عملك في البنك حرام، كذا جزاه الله خير، عملك في البنك حرام، لكن هذا المال الذي حصلت عليه في جهد عرقك فهو حلال ويجوز أن تحج فيه. حقيقة تعجبت من هذه الفتوى التي مركبة تركيبها غريبة، وهذا ما سأله اللي يريد استفتي في دينه. ففي تساهل في هذا الجانب الحقيقة من بعض الناس، فلذلك بعد ذلك نقول إذا سلمت من أن يكون المنتج محرم أو جزء من معاملاتها محرم فهنا لا حرج فيها والله أعلم. ولذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي، لاحظوا اضبطوا الاسم لأنه فيه تشابه، عندنا مجمع الفقه الإسلامي والمجمع الفقهي الإسلامي، عندنا هيئة كبار العلماء واضحة، هيئة كبار العلماء تنطلق على معروفة هيئة كبار العلماء التي يرأسها المفتي، لكن مجمع الفقه الإسلامي هذا تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الموجود في جدة، تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بينما المجمع الفقهي الإسلامي هذا تابع لرابطة العالم الإسلامي، وكلاهما مجمعان علميان فقهيان حقيقة لديهم بحوث رصينة وقوية وجيدة يمكن الرجوع إليها. أقول كلاهما أصدر فتوى، الأول بعام 1412 والثاني في 1415، كلاهما أصدر فتوى بجواز الشركات المساهمة إذا انضبط بالضوابط الشرعية. إذا الشركات المساهمة الموجودة الأصل فيها مجهود، لكن الواقع الآن كما قلنا اختلف، هل صحيح الآن الذي يحدث هو فعلا وهذه الأسهم اللي تباع هي مبنية على دراسات وعلى أصول أو لعب بالأموال ومخادعات كما حدث من عدد من الشركات؟ قلت لكم شركة من الشركات وصل السهم فيها إلى قرابة 1000 ريال، يعني تعدت 1000 مليون قيمتها في البورصة كما يقولون أو في الكمبيوتر، ولما انكشف الأمر فإذا قيمتها لا تصل إلى 50 مليون بالحقيقة، لا تصل إلى 50 مليون. إذن الفرق بين 50 مليون إذا بلغنا أقصى رقم قدرت فيه شركة 50 مليون، طيب قارن بين 50 وما وصلت 1000 مليون، يعني كم الفرق؟ 950 مليون. هذا تلاعب بدون حقيقة، لا حقيقة له، تلاعب وهمي فراحت عليهم فجأة لما انكشف الأمر. ولذلك كما قال الشاعر: ستعلم غدا إذا انجلى الغبار أفرس ركبت أم حمار. فهذه مسائل يجب ننتبه لإدخال أموالنا، الناس ينكبون رجال ونساء، والعجيب مع الخسائر، أنا هذا اللي أتعجب منها، اللي حدثت قبل سنتين وسنة ونصف خسائر عظيمة جدا وبدأت تعود، راجع الناس مرة أخرى، سبحان الله ما أدري كيف لماذا الناس، بينما أعرف الحمد لله أناس والله كثير بل تجار لم يدخلوا في الأسهم مطلقا وحفظ الله أموالهم وسلموا من هذه المخاطرات وهذه الأموال. فهي نصيحة للأخوة أن يتحروا وتأملوا اللي يجري الآن، يمحق الله الربا. يكلمني أحد المتخصصين في الاقتصاد قبل يومين، من أكبر المتخصصين والمتنفذين في الاقتصاد، يقول والله وقفت عند قوله تعالى يمحق الله الربا، نعم، لأن أحد المساهمين عندنا خسرت أمواله بس قبل يومين في بنك ربوي أكثر من 50%، يعني تعادل أكثر من 1000 مليون في لحظة، راحت ذهبت أكثر من 1000 مليون بلحظات، نعم. فقال صدق الله، وهم من كبار المتعاملين بالربا ومشهور تعامله بالربا، نعم، فقال صدق الله يمحق الله الربا، يقول لخمس دقائق فقط ذهب على أكثر من 1000 مليون ريال، نعم أكثر من 1000، بل من البنك الذي كان يساهم فيه هو بنك أمريكي، اليوم يستجد الحكومة أن تقف مع الحكومة الأمريكية على حافة الانهيار، وكان في مليارات ضخمة. صدق الله ويمحق الله الربا، محق، ما قال يخسر يضعف، يمحق الله الربا. فلذلك ارجاع المشكلات هذه الى اصلها. اليوم صدر بيان لعله في موقع المسلم، وقعوا مجموعه كبيره من العلماء على راس مشايخنا الشيخ عبد الرحمن البراك وعدد من المشايخ، واعتقد الساهم وقعوا في قرابه 50 شخصا، يرجع اليه في موقع المسلم عن الشركات وعن الانهيار، عفوا عن الانهيار المالي، حسب علمي انه انا ما اطلعت عليه لكن بلغ انه سينشر اليوم في موقع المسلم وقد يكون انتقل الى غيره. في كلمات جميلة، أنصح الأخوان يأخذ هذا البيان ويعطوه بعض أقاربهم، الناس فيهم خير فيهم صلاح لكن يخفى عليهم مثل هذه الأشياء والله أعلم. أخيرا، ما كيف تنقذ الشركات المعاصرة؟ انقضاء المدة المحددة للشركة، انتهاء العمل الذي قامت من أجله، هلاك مال الشركة يعني ذهاب مال الشركة، الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها، اجتماع الحصص في يد شريك واحد. الآن من الحركات التي عملها التجار يا أخوان، تعلن شركة مساهمة يدخل فيها 1000 شخص، ما تمر سنة سنتان إلا في يد 3 أو 4، نعم، هذا نوع من الشراء الأسهم كما يقال. اندماج الشركة في شركة أخرى، التأمين كما وقع في بلاد أخرى، أممت شركات وصودرت شركات والله المستعان. ومع ذلك إذا انقلت الشركة ما الذي يحدث؟ هو تصفى الشركة ويقوم بالتصفية شخص أو محامي أو محاسب يتفق عليه شركاء، وإلا يعينه القاضي، وهو أكثر ما يحدث عندنا الآن أنه يعين من القاضي ثم تبدأ التصفية، ويسدد ما على الشركة من ديون ويأخذ مالها عند الناس، ثم إن بقي شيء قسمت على الشركاء، إن نقص المبلغ طولب الشركاء بالتسديد. هذا ما يتعلق بالتصفية، والتصفية أيضا علم مستقل. أقف عند هذا الحد، وقبل أن أنتقل للأسئلة أشير إلى موضوع الدرس القادم. تشاورت مع الأخوة بناء على رسائل جاءت من بعض الأخوة يرى عدم إيقاف الدرس، يعني يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحد. حقيقة لا أحب أستعجل في هذه المسائل، فتشاورت مع اللجنة المشرفة على الدرس، ونظرنا في عدة اعتبارات. رغبة البعض الذين جاءت رسائلهم أن يوم الأحد القادم سيكون من أيام عشر الحجة، وبعض الأخوة يصومون كما تعلمون، وصيامهم يحتاج إلى أن قد يرغبون يفطرون مع أهلهم، وأيضا قرب الحج، وأيضا بعض الطلاب يقول سنسافر لن ننتظر إلى العطلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء. فهذه عوامل الحقيقة جعلت نميل إلى أن يكون هذا الدرس هو الأخير، خاصة أنه جاءني قبل المغرب من قناة المجد أنه يوم الأحد القادم في الجواب الكافي، مشاركة لي في الجواب الكافي، وما كنت الحقيقة أرغب، بس ما عندهم إلا خيرا يوم الجمعة، واعتذرت لأن عندي محاضرة في جدة، وبقى يوم الأحد. فلذلك مع العوامل ذكرها رأوا الأخرى في اللجنة أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير بالنسبة لقبل الحج، ويستأنف الدرس إن شاء الله ثاني أسبوع. وذكر لي أحد الأخوة ومعنا أنه يسجل دائما لأن يقع نسيان بعض الأخوة ما يدري متى، يسجل في كتابه إشارة أو ورقة أنه ثاني أسبوع، وهو الذي يوافق يوم 23 ذي الحجة، يوم الأحد 23 ذي الحجة حسب التقويم. سنعود إن شاء الله للدرس، لأنه الذي قبله يوم 16 في ضغط على الأخوان، وبعضهم قد يكون ما وصل، ومن آثار الحج كما تعلمون. وأيضا القاعدة عندنا خاصة أن المدة طويلة، حتى اختبارات الفصل طويلة في شهر صفر، فأمامنا فرصة طويلة، فسيكون عودة الدرس بإذن الله الأسبوع الثاني بعد الحجة، الأسبوع الثاني من الدراسة الموافق 23 للحجة. نسأل الله أن يبلغنا الحج وأن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم. وأقف الآن مع ما بقي من وقت حدود 10 دقائق لبعض أسئلتكم واستفساراتكم. أشرت مرارا عن موضوع تأثير الأسماء على الأشخاص، وأبدأها بسؤال الأخ: هل نتفاءل في مجيء أوباما؟ قلت لماذا؟ قال اسمه بارك، فلعل حرف من البركة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسم سهيل بن عمرو وهو كافر كان، وقال سهل أمره. نعم أنا قلنا تفاءل من وجه آخر، نتفاءل بالنسبة لمصلحة المسلمين. اليوم أقرأ تقرير من عدة صفحات لرئيس المخابرات الأمريكية يقول أنت دور أمريكا كدولة مهيمنة في العالم. نعم أنت، وهذا بشرى، وستبرز دول، وذكر أن من أقوى الدول التي قد تبرز بعد دراسات هي الصين، وتفاصيل كثيرة، لكن ملخصها أن فعلاً أمريكا الآن يقول هذا لا نقول لأخوان تحليل فلان أو فلان أو بعض أعداء أمريكا، هذا كلام رئيس المخابرات الأمريكية، قدم تقريرا للكونجرس، أي سيبنون سياسات جديدة عليه. نعم، وقلت لكم في الأسبوع الماضي أنني حتى من موضوع اختيار بارك ليس تفاؤلا بشخصه، لاحظوا لا، وأختلف تماما عن الذين أتفاءلوا فيه، بل العجيب أن بعض المستشارين الأعضاء من أكبر المستشارين في حملة أوباما، هذا خبر جديد، الآن من أقوى المؤيدين لانتخابات اليهودية في فلسطين، نتاهو ذهبوا كمستشارين له من أجل وصوله لرئاسة إسرائيل، أي دولة اليهود، فهم مستشارون هنا وهناك. ما رأيكم؟ مستشارون أو ساهموا في حملة أوباما، وهم الآن وهم من اليهود يساهمون في حملة نتنياهو الرئيس القديم لليهود كما تعلمون. فلا تتفاءلوا كثيرا، نسأل الله أن يكتب الخير لنا جميعا، لكن أتفاءل أقول في واقع أمريكا، وهذا أصبح الآن محل إجماع، وأمامها أزمات، نسأل الله أن يزيد من أزماتها وأن يخلص المسلمين من شرها وشر من معها. ولا أريد، لأن وعدتكم الأسبوع الماضي أن يكون هذا آخر تعليق، لكن أقول نعم الأسماء مؤثرة من هذا الجانب. لكن حديثنا اليوم أيها الأحبة كلام ذكر ابن القيم رحمه الله، وذكر تأثير الأسماء على المسميات، ولذلك أنا أقول يرجع، لما سأل الأخ عن حكيم بن حزام وقلت أنه نعم أنه حكيم وحازم، هذا سبب السؤال من الأخ، فيرجع إلى ما ذكره ابن القيم في هذا الجانب، ومن يدخل على الشبكة سيجد عجبا وتحرير دقيق، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم باعتناء بالأسماء لأنها مؤثرة. ولذلك لاحظوا يقولون، تأمل هذا الحديث، عندما قدم حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد سعيد بن المسيب، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إلى سهل، فقال ذلك الرجل وهو حزن رضي الله تعالى عنه أو حزن على اختلاف الضبط: لا أغير اسما سمانيه أبي. النبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى سهل، قال لن أغير اسمه سأبقى على هذا الاسم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، وهي الحزونة الشدة والصلابة والعسر بسبب تأثير هذا الاسم وعدم موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاسم، فلا شك. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم، حدث أسلم سلمها الله، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. انظروا علاقة الاسم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سلمها الله، وغفار أو غفار وغفار غفر الله لها، وهم عائلة قبيلة أبي ذر الغفاري، نعم، وغفار غفرت، وعصية عصت الله ورسوله. هذا واقع مشاهد. ولما نزل الحسين رضي الله تعالى عنه بكرملة قال: ما هذه، ما هذه المنطقة؟ وهو جاي من العراق، لأنهم دعوه أهل العراق من أجل أن ينصروه ويولوه الخلافة، ونصحه من نصحه ألا يذهب وقد يمكرون به، فلأمر قدره الله جل وعلا ذهب رضي الله عنه. لما نزل كربلاء قال: ما هذه؟ قالوا: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، كرب وبلاء، وحدث كرب وبلاء، قتل رضي الله تعالى، وصارت مقتلة عظيمة في معه. بل إن ذلك لما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضي الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ عبد المطلب وهو مشرك، نعم، قال لها: من؟ قالت: امرأة بني سعد. قال: ما اسمك؟ قالت حليمة. قال: بخن بخن، سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. ولذلك سلمها النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا عبد المطلب وهو مشرك جاهل، قالت: من بني سعد؟ فتفاءل بالاسم: وما اسمك أنت؟ قالت: حليمة. فقال: بخن بخن، نعم، حلم وسعد، نعم، سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. ولذلك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام كثير ذكره ابن القيم أنه كثير من المعاني، قال: لو تقول لإنسان ما اسمك تقول سعيد تشعر براحة، لكن لو تقول ما اسم فلان قال شقي تشعر بشدة، حتى الأحرف يقول مؤثرة، نعم، فيه. بل قال بعضهم: لو جئت الإنسان لا يعرف شيئا ونطقت، لو قلت ما يعرف الخنزير ولم يسمع باسمه، ما رأيك اسم الخنزير؟ شعر بقشريرة، فطرة، يقولون فطرة الخنزير، غير لما يقول شاة أو إبل أو غنم أو بقر، إذا كان هذا حتى في العجماوات، نعم. ولذلك أيها الأحبة، بل غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء السيئة، مثل عبد العزة، أبو لهب ما اسمه؟ عبد العزة سموه النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وأبو جهل سموه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، ما كان طبعا اسمه كما تعلمون، نعم، اسمه أبو جهل، إنما الحكم اسمه، فغير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهل لأنه لم يسلم. فأحبتي الكرام، أردت من هذه المقدمة المختصرة وبإمكانكم الرجوع إليها في لأن الوقت لاحقنا، الاختيار لأسمائكم وأبنائكم، بل لا مانع الإنسان أن يغير بعض الأسماء، لأن الآن توجد أسماء سميت بجهل أو عادات قبلية غير مناسبة، فلا مانع أن يغيرها، والتغيير موجود والنظام يسمح بذلك. والأهم من ذلك أن تختاروا الأسماء المناسبة لأبنائكم، نعم، ولزوجاتكم ولعوائلكم، فلها تأثير. وهذا والله مشاهد، أنا لاحظت في كثير، كما قال ابن القيم وكما قال ابن تيمية وأنتم تشاهدون، نلاحظه فعلا في أسماء تأثير ظاهر جدا. إذا كان الاسم جميلا له تأثير على صاحبه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسماء وأمر ببعض الأسماء وغير بعض الأسماء، دليل على تأثيره كما بينت قبل قليل، وهذا متعارف عليه في بالبشر. ومن الطرائف أيها الأخوة، عندنا سيارة قديما لقلنا أو أي مكينة قلت تدور بوش، ماذا تدور بوش؟ خربانة، الحمد لله، نعم، هو أبيه بوش فعلا، فدليل على الفساد، ولهم من اسمه النصيب. وهذا شاهد، انتهى الآن، انتهى أبوه وانتهى هو، من أصعب ما مرت مراحل في أمريكا ما يحدث في وقت الجد الأب بوش والابن بوش، فلهم من أسمائهم نصيب. فهذا ونحن صغار نعرف إذا قال الماكينة تدور بوش مع ما فيها ماء، أو السيارة تدور بدون تمشي، أو الماكينة خلاص خربت، ها كذا. هذا فعلوا بأمريكا وفعلوا بالعالم وفعلوا بأنفسهم وبالبلاد. فاختاروا الأسماء الجميلة لأنفسكم ولأولادكم والألقاب الجميلة، وتحاشوا وسموا لقبوا أولادكم قبل أن يلقبوا أيضا. هناك أيضا لقب غير الاسم بالمناسبة، فليبادر الإنسان أن يكون لك خاصة. بعض المجتمعات تكثر فيها الألقاب، أن يكون اللقب مناسب، لأنه إذا اشتهر فيه أكثر من أن يلقبه الآخرون ويصعب تغييره، يصعب تغييره. فلنبادر فيه ونهتم بهذه القضايا. لا نقول غير صحيح، ما ليس لها قيمة، هذا مخالف. ومع ذلك نقول كما قال ابن القيم كلمة جميلة جدا في هذا، أنه قال أيضا وقد لا تطرد دائما، وقد لا تطرد دائما، حتى ما نعمم الحكم، وحتى ما نبدأ أيضا نتخذ من هذا الكلام ربما تضييق على بعض الناس وعلى سخرية فيهم، ولا أريد أسمي حتى لا أقع، إنما نقول يقع، هذا هو الغالب والأعم، وقد تقع حالات لا يقع فيها شيء من ذلك والله أعلم. في الدقائق الباقية، لا يزال بعض الإخوان يسأل عن قضية من أوسط ما تطعمون أهليكم، القضية التي أشرت إليها، بيّنت في الدرس الماضي أن نعم يختلف، قال تطعمون أهليكم نعم، لكن ذكر شيخ الإسلام أيضا وضح هذا أن العرف له دور، عرف كل مجتمع له دور في إطعام المساكين والله أعلم. مزيد فقط من الفائدة باختصار شديد، هذا الأخ يقول إذا جاءت بعض الشبهات ألا ترى أني أسترسل معها من باب التفكر في الله؟ قلت لا، أعوذ بالله، فتح باب شر. كيف تتفكر في الله؟ يأتيك الشيطان يقول من خلق الله؟ نعم، التسلسل هذا. فإذا جاءت هذه الوسائل فأغلقوها، أوجدتموه؟ نعم، هذا كصريح الإيمان، ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. أيضا الأخ ينبه إلى حقيقة فعلا موضوع العقود التي تكون مع العمال، بعض العقود صحيحة وشرعية وبعضها باطلة وبعضها ظلم، وقد أشرت إلى هذا قبل خلال. الأخ يسأل عن الزواج بنية الطلاق، هذا سبق أن في فتاوى كثيرة للعلماء، وفي فتوى ما أذكر في موقع المسلم، بإمكان الأخ الرجوع إلى ما بحث في هذا، والله المستعان ما تسع الوقت لهذا الجانب. يقول ذكر بعض المواطنين، لاحظ الأمريكيين المسلمين، أن أوباما مضطر لتوظيف بعض اليهود ليثبت قدمه في الرئاسة. حقيقة هذا تحليل ساذج بارد، يعني محسنين النية فيه حتى في تصرفاته، حتى في تعيين اليهود سيدافعون عنه، وهذه مأساة الحقيقة، لا أريد أن أسترسل فيها. نعم، هذا إذا تكلم عن الأموال الموقوفة، نعم هذه نقطة أشرت إليها، لا يجوز أن يستخدم الإنسان الأموال التي عنده له أو يقرضها. يقول أنا عندي مال موقوفة لتحفيظ القرآن، أقرضتها واحد فلم يسدد، أنت المخطئ، لا يجوز أن هذه الأموال يا أخوان، لا يجوز، هذه أمانة، بل لا يجوز أن تأخذ منها شيء. بعض الأخوان يقول أنا أريد أقترض منها وأردها، لا يجوز، من يضمن أنك تردها؟ لا يجوز أن تعطيها شخص آخر، يبقى كل مال فيما خصص له والله أعلم. فهذا الأخ يتكلم عن قضية الأمطار وشكر الله جل وعلا والنعمة. وآخر نقطة، لأن أعذروني الوقت انتهى في موضوع السؤال، هذا الأخ يقول لو يوجد مركز للتنسيق في الدورات العلمية والمواد العلمية، لأن فيه تضارب، أقول هذا ليس مسؤوليتنا، هناك اهتمام من بعض الأخوة لإيجاد مراكز فعلا للتنسيق في الدورات العلمية في المدينة الواحدة وفي المساجد وفي المدن الأخرى، هذا أتمنى أن يحدث، وأنا وافق الأخ على هذا الاقتراح، وعلى وهو اقتراح جميل، أسأل الله أن يستر. الأخ يسأل عن حكم الاحتفال باليوم الوطني، وهل هناك فرق بين العيد الوطني واليوم الوطني؟ ليس هناك فرق، العيد الوطني هو اليوم الوطني، وصدرت فتوى وقعها الشيخ عبد الرحمن البراك ومعه مجموعة من طلاب العلم بتحريم هذا الأمر، وبيان أنه لا يجوز، وقبلها في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم، وقبل اللجنة الدائمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. اليوم الوطني أو العيد الوطني بدعي، وخاصة مع ما يحدث فيه، وسبق أن أشرت لكم في الأسبوع الماضي لمناقشة الشيخ إبراهيم الحقير للشيخ عبد العزيز الفوزان وفقهم الله وسددهما، مناقشة علمية جميلة، لأن الشيخ عبد العزيز أراد أن يكيف اليوم الوطني أنه ليس داخل في المحرم، فبين للشيخ إبراهيم بمناقشة علمية جيدة نعم أن هذا غير صحيح، وهذا ما ذكر الشيخ إبراهيم هو صحيح، وبيان الشيخ عبد الرحمن ومعه في حكم العيد الوطني والاحتفال باليوم الوطني واضح بين، حتى لا يأتينا من يقول لم يبين العلماء موقفهم. العلماء بينوا موقفهم. العلماء يا أخوان نصحوا الولاة وكتبوا لهم وبينوا لهم مخاطر مثل هذه الأعياد البدعية، والله يصلح الأحوال. نحن نحتاج يا أخوان ألا نيأس، لا نيأس، لأن يعني الحمد لله اليوم جاءنا خبر إيقاف كاتب من أسوأ الكتاب يكتب في إحدى الصحف، من أسوأ الكتاب، ولعل إن شاء الله كما بلغني أن الثاني في الطريق إلى المنع. نعم لا نيأس، نعم هي مصارعة بين الحق والباطل، مصارعة وصراع إلى قيام الساعة. نعم المهم ألا نيأس وألا نستعجل وألا نتصرف تصرفات غير صحيحة، إنما بحكمة واستمرار مناصحة الولاة والمسؤولين وبيان حق لهم. نعم وهؤلاء ينتهون لأنهم كل ما مر بهم الزمن ازداد طغيانهم وكما قلت كتاباتهم، فالحمد لله هذا يعتبرها بشرى. نعم وإن كان الرجل قد أفسد زمنا ولكن إيقافه خير من استمراره، ولعل هذا يحذو حذو غيره ممن يوقف أيضا من المفسدين من الكتاب الصحف وغيرهم. نسأل الله أن يكفينا شرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.